اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. قصة حساء الفأس بصوت ريهام حمدي. سافر رجل عبر الصحراء وسار طول اليوم حتى أنهكه الحر والتعب والجوع والعطش، وأخيرا وصل إلى واد به خيمة واحدة، فنادى على من فيها وطلب منهم أن يستضيفوه. خرجت إليه امرأة فأعطته ماء ليشرب وسمحت له أن يرتاح في ظل خيمتها، لكنها كانت امرأة شحيحة لا ترحب بالضيوف، فتظاهرت بالفقر وقالت له: أنا نفسي ليس عندي ما أكله، وقد خرج زوجي للصيد منذ يومين ولم يعد حتى الآن. جلس الرجل في ظل الخيمة وراح يتلفت حوله ويتأمل المكان، فرأى فأسا قديمة بلا ذراع ملقاة بجوار الخيمة، فقال للمرأة: إذا لم يكن لديك طعام ففي استطاعتي مساعدتك، فأنا خبير في صنع الطعام من أبسط المواد، ويمكنني أن أعد لك حساء لذيذا من هذه الفأس القديمة. فرحت المرأة البخيلة بالفكرة فأحضرت له قدرا كبيرا ملأه الماء وأشعل تحته النار، ثم غسل الفأس ووضعها في القدر وراح يقلبها ويقول: سينضج الحساء بعد قليل، ولكن آه لو كان عندي شيء من الملح. فقالت المرأة: أنا عندي شيء من الملح، وأحضرته في الحال، فأضافه الرجل إلى الماء وعاد يقلب الفأس في القدر ويتذوق، ثم قال: كاد الحساء أن ينضج، ولكن لو كان عندي حفنة من الشعير المجروش لأصبح الحساء رائعا. أسرعت المرأة وقدمت له كيسا صغيرا من الشعير المجروش فأضافه إلى الماء وظل يقلبه حتى صار كالعصيدة، والمرأة تتابعه بفضول. بعد قليل تذوق الرجل الحساء مرة أخرى وقال لها: يا له من حساء لذيذ، لا ينقصه إلا قليل من الدهن ليصبح حساء لا مثيل له. فقامت المرأة وأحضرت بعض الدهن ووضعته في القدر ووقفت تنتظر. قلب الرجل ما في القدر للمرة الأخيرة ثم رفعه عن النار وملأ صحنين بالحساء، قدم أحدهما للمرأة وأخذ هو الآخر وراحا يأكلان في ظل الخيمة. أخيرا بعد أن شبع قالت المرأة: لم أكن أعلم أنه من الممكن إعداد حساء لذيذ كهذا من فأس قديم. للمزيد حمل أبليكيشن اقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.